وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم. الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يحيي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم. مسألة وعن أمنائهم، الأمانة مصطلح واسع يشمل كثير من الأمور، ومما يشمله وينبغي التنبيه عليه وهو ما سماه العلماء بأمانة الكلمة في التبليغ. ما المعني بأمانة الكلمة في التبليغ؟ كأن يكون رجل ممن يتصدرون للوعظ والإرشاد عجز وسقط في أمر معين، مستطاع، ودي الأصل في البشر، فحينما يسأل عن هذا الأمر يداهن ويميع حتى لا ينتقد، وهذا من الخيانة في العلم. فمثلا هب أنه يعجز عن تطبيق أمر معين، كأن يعجز أن يحمل زوجته على أن تستر بدنها كله بالحجاب الشرعي، وهو في حي معين والكل يعلم أن زوجة الشيخ فلان سافرة عن وجهها، فسئل الشيخ عن ستر المرأة لبدنها ولوجهها، فنظرا لأنه ما تمكن من هذا يبدأ يميع في القضية من ناحية الحكم الشرعي، كأن يقول المسألة فيها قولان رجح ومرجوح، والمرجوح كذا أو الراجح كذا، هذا ليس فيه أمانة بل هي خيانة. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الراهب والملك والغلام، لما ذهب جليس الملك إلى الغلام وكان قد أذهب الله عز وجل بصره، فقال للغلام: أعطيك ما تشاء من كيت وكيت وأن ترد علي بصري. قال: إن الشافي هو الله، أو كما قال، ولكن أدعو الله عز وجل، إن أمنت به أدعوه لك فيرد الله عز وجل عليك بصرك. أمنت التبليغ وأمانة الكلمة، هذه من الأمور المهمة جدا الذي يجب أن نراعيها. يعني اصدع بالحق، فإن انتقض عليك أو تكلم في الانتقاد قل له: هذا قولي وهذا الحكم الشرعي، ولكني ضعفت عن تنفيذ هذا الأمر، وهذا هو الأصل. إيه الإشكالية؟ يعني كل ما في الأمر ذنب ورحمة الله واسعة، أما أنك تضلل من هو أمامك حتى لا يسيء بك الظن ويظن أنك على الجد وأنت لست أهلا لها، هذه من الخيانة. ولا شك أن المؤاخذة ستكون من الله لك شديدة، فاتق الله ربك واعرف قدرك. يقول: فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. اكتب عندك: روى الترمذي بسند صحيح من حديث أنس قال النبي، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ افتح قوس. والمراد من سؤالهم ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اقفل القوس. أعد، بمعنى ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقفل القوس خلاص. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. أعيد: إذا كان الملك في صغاركم، في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي أحد الرواة: أي العلم في الفساق. أي العلم في الفساق. حاضر. أعيد الحديث. نعم، أعيد الحديث: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي: أي في الفساق، أي في الفساق. يبقى هذا هو المعني بقول عبد الله بن مسعود: فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام، وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث، فمع السن الوقار والجلالة والهيبة. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتدى. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. طيب، وإذا جاء الفقه من الكبير خلاص تابعه الصغير فاهتدى. يبقى بناء على ذلك يعرف كل واحد منا قدره ومتى يتكلم وفي أي شيء يتكلم وبما يتكلم، حتى لأن حينما نتكلم أنا أو أنت أو غيرنا، الغرض من الكلام الأجر من الله، وهل هناك غير ذلك؟ فلا يليق أبدا أن تتكلم بكلام وتكون الحصيلة أنك آثم ومرتكب لكبيرة يعاقبك ربنا عز وجل عليه، هذا لا يليق بعاقل. يبقى بناء على ذلك يجب علي أن أنتبه وأفطن متى أتكلم وبأي شيء أتكلم وفي أي مكان أتكلم. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لا تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ففي هذين الأثرين، نعم، طيب حاضر، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، يعني إيه؟ حدث بدأ يتكلم في شرع الله وجاء كبير من العزيز أن يقبل منه العلم، وإذ كان هذا خطأ عند الكبير ولكن الخطأ ابتداء عند الصغير. عشان كده دائما وأبدا حاول جاهدا وأنت في مسجدك أو في حيك أن تكون دقيقا فيما تتكلم فيه، فإن أشكل عليك أمر استشر ولن تعدم من تستشيره. أما كلما جاءت معلومة في ذهنك وفي عقلك واستحسنتها ألقيتها على الناس، لا، ما هو احتمال جدا لن يستوعبوها. ومن أجل هذا أتقن أمرك وحدث الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكون أنت سبب ذلك. طيب، يقول عن عبد الله: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. وعلى كل، فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنا، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغارهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. لذلك صاحب هذه الرسالة رحمة الله عليه اللي هو الشيخ عبد السلام ابن برجس علم الفوزان، وهو من هو قال: من طعن فيه فكأنما طعن في الصحابة. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا مسألة الوقوف على العالم ومن هو، المسألة أيسر مما تتخيل. هذا فلان ابن فلان، من الذي أثنى عليه؟ ومن الذي زكاه من أهل العلم؟ ومن الذي شهد له بالصلاح والاستقامة وبسلامة المعتقد وصحة المنهج؟ الأمر سهل ميسور ولا يشكل إلا على من لا يريد الحق. يقول: فعن الحجاج بن أرطاء رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابع أن ينتفع به في المدرسة والمذاكرة والمباحثة. أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيك: أرجو أن تعود لسانك على كلمة لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري. عود لسانك على ذلك، لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري. إخوانا، النفس أمارة والطباع سراقة، وقل أن تجد من ينصح، فانتبه وافطن قبل فوات الأوان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. معايا يا أخوانا كده؟ شوف التسلسل. فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاؤهم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقدوا البدر. تنبيهم: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا. مرتجلا يعني عن ظهر قلب، ليست بورقة، وليس إلقاء الموعظة من ورقة عيب قط، ليس فيه عيب قط، وإياك أن تستقل من يفعل ذلك. عالما يرجع إليه في الإفتاء. تنبيه تاني: في هذا الزمن اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعل كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. طبعا وصل الـ يعني ماذا، ما أدري ما أقول، سفه، حمق، غفلة، تغافل، جهل من بعض القائمين على المساجد حينما يعلن عن داعية ليتكلم في شرع الله، يقول ويبدأ بقى يسرد القنوات التي يخرج عليها الشيخ. فجعلوا الظهور على القنوات يعني إيه؟ إجازة أو ثناء ينبغي أن يذكر عند الإعلان عنه، وهذا كما قلت من الحمق أو من السفه، قل ما تشاء. حاضر. وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اكتب عندك إذا وسد الأمر لغير أهله في كل شيء فانتظر الساعة. طبعا وأعني بكل شيء الدنيا والدين، لذلك وكأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، جماعة الدول اللي هم مفيش ضوابط بتحكمهم غير المسلمين، لما أرادوا أن يسقطوا روسيا كان الخطة إيه؟ ضع كل رجل في مكان غير مناسب بس، وما تشغلش بالك ولا غزو فكرة ولا حاجة. الرجل ده بيفهم في إيه؟ ما بيفهمش في حاجة، خلاص حطوا رئيس كل حاجة وانتهت ولا تشغل بالك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا وسد الأمر إلى غير أهله وانتظر الساعة. وهذا واضح كل الوضوح في كل شيء كبيرا كان أو صغيرا، وضع الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لذلك حينما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ومن علاماتي عدم قبول الرجل في الولاية والإمارة أن يسعى إليها، فإذا سعى إليها حرم ومنع منها. لما؟ هذا لا يقصد الإصلاح، هذا لأجل الدنيا. وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولكل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة الأمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإز ونحوها يكون عالما. ولك أن تتكلم، كل من بكى وأبكى الناس ليس بعالم، وكل من أتى بالغرائب ليس بعالم، وكل من كان صوته رفيعا صيطا ليس بعالم، وهكذا. ولكن الضبط إيه؟ كما قلنا أكثر من مرة، يعني يطبق أهل الأرض في زمن من الأزمان وعصر من العصور ومصر من الأبصار أن هؤلاء هم العلماء، معروف. طيب هؤلاء القوم من الذي أثنى عليهم بالسند؟ لابد أن تجد سندا موصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعين. كذلك ما يوجد على وجه الأرض أحد إلا وهو حاله معروف، إن كان من أهل العلم وأثنوا عليه أهل العلم أم لا. فالأمر أوضح من شمس النهار، وكما قلت لا يغيب إلا عن صاحب هوى. من هذا الرجل فلان ابن فلان؟ من الذي أثنى عليه؟ وما منهجه؟ وما طريقته؟ وما علمه حتى يقال أنه عالم أم لا؟ انتبه أخي الفاضل قبل فوات الأوان. يقول: وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم الأخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء. لذلك تلاحظ هنا في مصرنا قبل الأحداث وعدم، مش هنقول وضوح المنهج، المنهج واضح، عدم نشر المنهج، تجد كثيرا من الناس كانوا يتكالبون على كل من يطلق لسانه في أولياء الأمور، وما كان يحدث في شارع مصر والسودان ليس ببعيد في السبعينيات، ليس ببعيد. وكلما أطلق الرجل لسانه وقال ظلم وطغاه وكذا وكذا وكذا، كلما كان الناس إليه أسمع. وهذا يعني كما قرره أهل الاختصاص من علماء الطب وغيرهم، هذا نفثة مصدور يقلل عند الناس حماسهم بمثل هذه الكلمات الملهبة وبمثل هذا السباب والشتم. وكان هذا يحدث في هذه البلدة في مدغمر، بعض أهل البدعة كان كثيرا يعني لسنا بقلة الأدب وبسوء الخلق، وكان يتكلم عن القوم عن ولاة الأمور بكل قبيح، والناس يجلسون ويضحكون ويمرحون وما يعلمون أنهم يتعلمون الضلال والبدع عياذا بالله. يبقى مسألة لأن كثير من القوم بيبدأ يقيم بناء على هذا الأساس. لا يا أخوانا، وهذا من العوار في بلاد مصر في الفترة المتقدمة، لأن التاريخ المصري في الدعوة ينبغي على طالب علم أن يستظهر منذ أن نشأت الجماعة المنحرفة الإخوان في 28 و900 و1000، وكان قبلها تقريبا جماعة أنصار السنة، ثم جاءت جمعية الشرعية وغير ذلك. لابد أن تقف على هذا التاريخ، لازم حتى تعرف من أين أتينا والانهيار الداخلي في البناء كيف تم وكيف وصلنا إلى هذه الحالة المزرية. طالب العلم ينبغي ألا يغيب عنه هذا الشاهد. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين. فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولكل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة الأمور في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإذز النسب ونحوها يكون عالما. لذلك كثير كما قلت لكم قبل قليل إن الجماعة المبتدعة بيحاول يحسن فنا معينا، واخد بالك، كهذا الذي رفع شعار الإعجاز العلمي في القرآن، وحمله هذا الشعار على لي كثير من أعناق الأدلة بل الانحراف في المعتقد. ولما قال وقولته المشؤومة إن الناس سمعوا عذاب القبر، وهذا من الضلال البين. يبقى كل هؤلاء القوم من المبتدعة يجدون بابا من أبواب العلم ليصرف الناس إليه، ومن جملتهم من يأتي بغرائب العلم أو غرائب الحكايات ليصرف الناس إليه، ومن ثم يبث بدعته في كلامه. يقول وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. العائق الخامس كتب مش اختاره، كلف حد من إخوانك يا لطيف. ها نعيد يا إخواننا العوائق تاني: عدم الإخلاص، ها ترك العلم، أخذ العلم من الكتب، أخذ العلم عن الإيه؟ الأصغر. العائق الخامس عدم التدرج في العلم، وهذه من أكبر الآفات، وإلى الله المشتكى، ومن وجد عنده حلا فليأتنا به. عدم التدرج في العلم السلم التعليمي، هذا الذي ندندن حوله باستمرار، ويقابلنا من الصعوبات الكثير من بعض إخواننا، يكون الكلام واضح جلي ثم يقول مشكل علي. طيب الإنسان عندها بيسقط. طيب يقول: لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اكتب عندك: أي نزل القرآن مفرقا على مدار 23 سنة. لثلاثة أمور معتبرة: الأمر الأول سهولة الحفظ، الأمر الثاني مواكبة الأحداث، الأمر الثالث التدرج في التشريع. أعيد: كما تعلمون للقرآن تنزيلان، التنزيل الأول في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، التنزيل الثاني منجما مفرقا على مدار 23 سنة. لما؟ لثلاثة أمور معتبرة: الأمر الأول سهولة الحفظ، تنزل الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها الصحابة. الأمر الثاني لمواكبة الأحداث. إيه معنى مواكبة الأحداث؟ يعني ذهبت خولة بنت مالك بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ما حدث من زوجها، وقالت: اللهم إني أشكو إليك. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا كثير في أسباب النزول، يبقى مواكبة الأحداث. لأن لو أن تخيل مثلا لو أن القرآن نزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الصحابة مين ده؟ ألف سنة ممكن تحصل؟ لا، مواكبة الأحداث. الأمر الثاني التدرج في التشريع، في مراحل التشريع كما حدث هذا في تحريم الخمر وفي تحريم الربا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الزبيدي نقلا عن الذريعة: في وظائف المتعلم يجب أن لا يخوض في فن حتى يتناول الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا، فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس منع الوصول لتركهم الأصول، وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. والتدرج يكون في أمرين، في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، الثاني تدرج في الفن الواحد. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان، ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم. وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. الإشكالية عندنا في مصر إيه؟ أننا نبدأ في الدراسة، مثلا هناخد مثلا كتاب الفقه الميسر، أو ناخد مثلا كتاب أصول الإيمان، نبدأ بالدراسة المتأنية ويحضر معنا أقوام، وبعد فترة ينقطع، وليس عندنا من المرغبات في الطلب إلا النصوص الشرعية الواردة بالفضل، ما عندنا أكثر من ذلك. يعني الأخ بيحضر هو بيتكلم يقول له: والله يا أخي الفضل أنا شوف نهار يعني ما أجيب لك شوية ماء تشربهم أنا كده لي أجمل عليك. أما أكثر من ذلك لا تطمع، اخبئ أجرك عند الله. هذا الذي جعل كثيرا من القوم يعزفون عن الطلب. يقول لك: انا راح اعمل ايه؟ اتعلم. لا اصل الله انا عاوز اجازه، عاوز اجازه، عاوز ورقه مختومه الى غير ذلك. طب والله يا اخي مش ما عندناش، هذا لا نملكه ولن نملكه. يبقى عندنا ايه؟ ما عندناش مرغبات. وهذا دائما وابدا هو الذي اركز واشدد فيه: اجعل العمل خالص لوجه الله. الله على قدر إخلاصك وتفانيك في الطلب وفي البذل ستسدد وتوفق وترفع في الخافقين. وما ينفعش أقول لك جرب، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. بعد أن نبدأ يتخلف البعض ويأتي الجديد ويبدأ يقول: والله العلوم صعبة. طيب خبرني بالله عليك ماذا نصنع؟ أذكر مرة من المرات، الكلام ده كان في سنة 84، استأذننا بعض الناس فأذنوا لنا أن نقرأ في كتب الفقه، فبدأنا نقرأ، خلصنا فقه الطهارة وأنواع المياه والنجاسات، هنشرع بقى في إيه؟ في الدخول في الصلاة. جه ناس جداد قال: لا ابدأ من الأول تاني. الشاهد مكثنا سنتين كاملتين ما خرجنا عن باب الطهارة. أخبرك أصبح الآن عندنا إشكالية كبيرة جدا. طيب لو كنا، طبعا الصواب هو التدرج، دي مسألة منتهية، ولكن الواقع الذي نحن فيه إحنا فعلا أنا عن نفسي أنا ماشي بمناهج متدرجة على قدر استطاعتي وأستشير الأكابر. يا أخوانا أنا مثلا خلصت أصول السنة للحميدي، أبدأ فيه؟ طب عندك ولا عندي كيت وكيت وكيت وكيت وكيت؟ لا خد ديت وبلاش ديت. حاضر، نبدأ الإشكالية مش عندنا نحن، الإشكالية في من يحضر. أتانا في منتصف الطريق وإحنا بنتكلم في الاعتصام للإمام الشاطبي، يسمع ولا يستوعب. طب يا أخي الفضل ما أنا معذور، أنا معذور، فإن تركت الكتاب وذهبت إلى غيتم، ما إخوانك موجودين معنا بقالهم 3-4 سنين، ممكن يمل ينفر مني. يبقى أصبحنا إشكالية كبيرة جدا. الشاهد لابد من التماس العذر لنا، لازم الزمن عليك. أيضا وهذا أمر يعني محزن غاية الحزن، وهو أن تحضر ثم تتخلف عن الحضور. طيب، لعوار لك ذلك ويلزمك النصح، ونعني بالعوار خلل في المنهج، يعني نتكلم خطأ، نعلم الضلال، هذا حقنا عليك أن تلزم النصيحة. أما كون أنك لن تستوعب والعلوم حجمها أكبر منك، هذا لا يحل لك أن تتفوه بمعشار كلمة. لك أن تترك المكان وأنت معذور، ليس لي سلطان عليك. أما أن تترك المكان وتبدأ تتشدق وتقول العلوم صعبة، العلوم غير مرتبة، هذا لضيق عطنك ولقلة فهمك، ونخشى أن يكون لشيء في قلبك. فأرجو يا أخواننا الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا. إحنا نمشي بفضل الله بتدرج، ويشعر بالتدرج من يواظب معنا ولا ينقطع. والشيء بقى بفضل الله، وليس هناك فضل إلا لله، إن عندنا خمسة أيام لك أن تستقل بيوم ستتعلم كل العلوم الشرعية. يعني هنا في هذا المسجد منهج معين، في مسجد التوحيد منهج معين، في كفر طه بجبين القناطر منهج معين، في الإحسان ببطا بالقرب من بنها، وكذلك في العاشر منهج ماشيين عليه. فأنت إذا اخترت يوما معينا إن شاء الله مع الاستمرارية ستستفيد، ولكن الإشكالية تأتي أنك تنقطع. طب ماذا نصنع؟ أنت حضرت معنا مثلا أصول الإيمان، في المنتصف انقطعت، غبت عنا 5-6 أشهر، يبدو كنت بتتزوج ولا شيء، أتيت إلينا ونحن نتكلم في القواعد المثلى للعلامة العثيمين، تركتنا سنة كاملة ثم أتيت إلينا وإذا بنا نتكلم في شفاء العليل. طيب ما ذنبنا؟ نحن نسير بخطى ويعني وإيدة وبطيئة بحيث الجميع يستوعب. فالله يجزاكم بالخير. حاول يكون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن برجس رحمة الله عليه سببا بأن تبدأ يعني تثبت أقدامك في مكان معين، وابتهلها فرصة، لا ندري ماذا يحدث الغد. طيب، روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت لا. قال: اذهب فقرأه ثم اطلب العلم. معنى كلمة قرأت القرآن يعني حفظت القرآن. قال: لا، اذهب اقرأ القرآن واذهب فاطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال: قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت فقال: الآن فاطلب العلم. وقال أبو العيناء: أتيت عبد الله بن داود فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته، فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال: فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت: ابن أخي. قال: ولما؟ قلت: لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال: اذهب الآن فتعلم العربية. قال: قد علمتها قبل هذين. قال: فلما؟ قال عمر، يعني حين طعن: يا لله ويا للمسلمين، ولما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت: فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال: لو حدثت أحدا لحدثتك. شفتوا يا أخوانا؟ أهو ده. لذلك الذي يسلك السلم التعليمي بيتقدم بسرعة. طبعا هنا جزئية هو ما نبهوا إليها لا لعجزهم أو لجهلهم حاشا وكلا، وهي مسألة الأدب والتربية وطهارة القلب من كل مرض. هذا كان يأتي بعد أن يتقن علوم العربية، يعني يحفظ القرآن يتقن علوم العربية، بعد ذلك قبل أن يدخل بقى في العلم الشرعي والفرائض وغيرها، تعال بقى حتى نربيك أولا، ننظر في قلبك أهو سليم أم فيه دخن، وننظر إلى الأمراض التي حذرنا منها رب الأرباب وهل عندك منها شيء أم لا. والإشكالية العظمى أن الإنسان إذا تعلم العلم وهو عنده شيء من الأمراض في القلب سيزداد المرض مرضا، وهنا مكمن الخطر. يعني تعلم وعنده حقد وعنده ضغينة وحسد إلى غير ذلك، لا ده هنا هيزداد المرض مرض. طيب، وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعد سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعد سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز، هذا أول العلم، حفظ كتاب الله. خد بالك الإشكالية هنا إن اتسع الخرق على الراقع، يعني لكي تحبس على حفظ القرآن سيفوتك خير كثير. فنأخذ مبدأ سدد وقارب، ولكن هناك أولويات. طبعا لعوامل كثيرة ليس ثم داعي لذكرها، من أعظمها كبر السن. مسألة الحفظ فيها مشقة، هذا واضح وواقع لا ننكره، فمن أجل هذا نقول سدد وقارب. هناك صور معينة تقصر الحاجة إليها، وإن كان الحاجة إلى القرآن على الدوام، ولكن هناك صور فيها أحكام كثيرة وعقائد كثيرة ينبغي أن تقف عليها حفظا وتفهما. طيب، يقول: وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي كان ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعلا في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. ومن طلب السنن فليكن معوله معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ. أكتب عندك: الناسخ هو الحكم المتأخر الذي بسببه ترك الحكم ترك العمل بالحكم المتقدم. الناسخ هو الحكم المتأخر الذي بسببه ترك العمل بالحكم المتقدم. المنسوخ هو الحكم المتأخر المنسوخ طب هو الحكم المتقدم الذي يترك العمل به، والحكم المتقدم الذي أمر بترك العمل به. ومما يستعان به على فهم الحديث العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبيها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتضى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على ضوابطهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منهم. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعايل لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليك بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغنى به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى لهم، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظنه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. فهذه شذرات من توجيهات العلماء رحمهم الله لطالب العلم، وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم، أهدوها لنا حفاظا على وقتنا ورعاية لتأسيسنا على النهج القويم، فلا نحد عن طريقهم لئلا يقع الخلل في معلوماتنا فتخوننا، ونحن أحوج ما نكون إليها من لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. ورحم الله ابن عبد البر إذا نعى طلاب العلم في زمنه وعاب عليهم خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف، فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زمننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. وقد رتب ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال: وأول ما ينبغي أن يكلف أي طالب العلم في الصبا حفظ القرآن متقنا على يد شيخ، على يد شيخ، عدا ذلك مرفوض. يقول: فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحم، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. اكتب عندك: والتحقيق عند أهل العلم أن دراسة الفقه تكون بالأدلة، وإن كان لابد أن يختار مذهبا، وإن كان لابد أن يختار مذهبا فلا بد أن يراعي موافقة المذهب للدليل أو مخالفته، فلا بد أن يراعي موافقة المذهب للدليل أو مخالفته، فيأخذ بما وافق الدليل ويترك غيره، فيأخذ بما وافق الدليل ويترك غيره. نعم. وإن كان لابد من الدراسة على مذهب فيأخذ من المذهب ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل. يقول: ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلحه ليكون الفقه مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أما العلم النافع فهو العلم المزكر القلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول من حديث وتفسير وفقه وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الأجرومية، واجتهد في فهم هذه المتون ورجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفته هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير طريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف المشاهدة والتجربة. فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله حري بالاعتناء، وقد استقرينا تراجم علمائنا، فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حاز قصوات السبق. وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حسن على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشهيقة الارتفاع، وحصر ذهني في المسائل الموجودة في هذا المختصر لألا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها، والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة وأول السلم هذه المختصرات. وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لابد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويستدل لها ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا، إلا أنني أنقل أحرفا عن المصنف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته فقال: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك، انتبه، عدة من الأئمة. ومش كده وبس، ده هؤلاء الأئمة الذين شهدوا له شهد لهم، وهكذا لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد وما الذي يقول على ما يبني وكيف يطير ولما يريش. والقسم الثالث الفقيه المنتهى اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل، مع حفظه لكتاب الله وتشغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة. فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحد عليه تقليد، فرحم الله امرئا عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. اكتب عندك في هذا الفراغ: تقسيم الناس باعتبار النظر في الأدلة. أولا المجتهد، وهو من حاز من العلوم بأنواعها ما يؤهله إلى النظر في الأدلة واستنباط الأحكام. وهو ينقسم إلى قسمين: مجتهد مطلق، أي في كل المسائل. القسم الثاني مجتهد مقيد، وهو على قسمين: إما في مذهب وإما في مسألة بعينها. أعيد: ومن حاز من العلوم ما يؤهله للنظر في الأدلة لاستنباط الأحكام، وهو على قسمين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. والمقيد إما أن يكون في مذهب وإما أن يكون في مسألة بعينه. القسم الثاني المتبع. المتبع في مسألة بعينها، نعم، المتبع، وهو الذي يتبع قول العلماء لاتباع العلماء للأدلة، وهو الذي يتبع قول العلماء لاتباع العلماء للأدلة، للأدلة. القسم الثالث وهو المقلد، وضابط التقليد اتباع قول من ليس بحجة. وهو في شريعة الإسلام بمنزلة أكل الميتة، العائق السادس. نراجع على الخمسة، عدم الإخلاص، ترك العمل عن طريق الكتب، عن الأصاغر، عدم التدرج. عدم التدرج أرجو أن تحفظ، وليس هدف حسب، انظر وفتش عن العوائق التي عندك، فإن عرفت احمد ربنا والخلاص يبقى فعلا العائق دهوت موجود، وإن شاء الله ربنا عنا تخلص منه. أيوة سام. الآن بعض دعاة الإسلامية الآن لما كنا نتكلم معهم على ضابط التضرر، فكانوا يصفون عدم تبليغ الأحكام أو عدم الصدع بالأحكام الشرعية في الوقت ده مرة واحدة، ويقولون أنه من باب التضرر. كنا نقول لهم ان التدرج في العلم او التدرج في نقل الاحكام او نشر الاحكام لا يكون بهذه الطريقه، فكانوا لا يا اخي الفاضل، لا لا لا، هذا ضلال. طلب العلم لاحاد الناس لابد من التدرج، الكلام في الاحكام لاهل العلم والائمه الاكابر هذا ليس فيه تدرج، لابد من الصدع بالحكم، لان مساله التدرج يلزم منها لوازم فاسده، يلزم منها ان نصلي لبيت المقدس، خد بالك. لما؟ لأن تضرج. لا، الأحكام الشرعية هي ما استقرت عليه الشريعة ودلت عليه الدلائل بغض النظر بقى ناسخ ومنسوخ. طيب، العائق السادس الغرور والعجب والكبر. الغرور والعجب والكبر. اكتب عندك ضابط الغرور. هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. وهو يتولد من العجب، يتولد من العجب، عفوا، هو يتولد من العجب. سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع، ويتولد من العجب. اكتب عندك والعجب هو، والعجب هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة، عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا له، عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا له، وتغير النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة. وتغير النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة. من أول السطر. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. افتح قوس. أي دفع الحق وعدم قبوله، دفع الحق وعدم قبوله، وازدراء الناس واحتقارهم، وازدراء الناس واحتقارهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه وعدم قبوله، غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. الفرق بين المتكبر وبين ما فيه كبر. المتكبر امتلأ قلبه كبرا وظهر على جوارحه. المتكبر امتلأ قلبه كبرا وظهر على جوارحه. ما به كبر ما زال في قلبه فقط. ما به كبر ما زال في قلبه فقط، يعني الكبر لسه في قلبه، ما ظهر على إيه؟ جوارحه. وهتأتي علامات الجوارح إن شاء الله دلوقتي. ما كان الكبر في قلبه فقط، لأن الكبر كما تعلمون من أمراض القلوب. نعم. يعني ردوا ليه؟ الفقه الواقع أي شيء. إيه؟ الفقه الواقع ما ينفعش يمشي لمن ذول الكلام ده. لا. متكبر ولا تكبر؟ لا، هذا متكبر. متكبر. أي نعم. طيب. نعم. العجب تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا له. وتغير النفس. لما تخيل لنفسه رتبة، واخد بالك، تخيل لنفسه رتبة هي ليست له ولكنه اعتبرها لنفسه. طيب ما السبب؟ سبب خفي وخرج عن العادة، أي ما اعتاد هو بين الناس. سيأتي التفصيل بإذن الله. طيب هنا المصنف رحمة الله عليه ذكر هذه الأمور الثلاثة لأن فعلا هي مما تعم به البلوى. لذلك الكيس الفطن، خدوا بالكم معايا، هو الذي يسعى إلى عدم وصول هذه الأمراض إليه، يعني يحاول جاهدا يقطع كل سبب من شأنه يؤدي إلى وصول المرض إليه. ومن أعظم الأسباب التي تجعل هذه الأمراض تسري إلى القلوب في سرعة البرق هي أن يتسمع الرجل بما يثني عليه. أخطر سبب إن هو يبدأ ينصت ويستمع لكل من يثني عليه ويظل يستمع يستمع حتى يصدق، وعندئذ تكون هذه الأمراض تغلغلت في قلبه. ومن أجل هذا جاءت النصوص الشرعية صريحة وصحيحة في حرمة المدح، بل وصل الأمر بالشرع المطهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوا أو أحثوا في وجوه المداحين التراب. لما؟ لما يترتب عليه. ولما رأى ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا قال: قطعت عنق صاحبك، فشبه المدح بقطع العنق. نعم، بل الإنسان إذا وصل إلى العجب وإلى الكبر والغرور حتما ولا بد سيكون الموت عليه أهون. الغرور والعجب والكبر لها أسباب سيأتي إن شاء الله تفصيلها في وقتها المحدد بإذن الله عز وجل. طيب يبقى هي معاصي. يقول معصية الله تعالى عائقه عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. سيان يعلمه، أي يعلمه وفعله أو عمله. ورحم الله الشافعي حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدأ لعاصي. طيب اكتب عندك. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح قال: علي بن خشرم، وشكلها الخاء مفتوحة والشين ساكنة والراء مفتوحة والميم منونة بالكسر، علي بن خشرم قال: ما رأيت بيد وكيع بن الجراح كتابا قط. ما رأيت بيد وكيع بن الجراح كتابا قط، إنما هو حفظ. وطبعا حفظ يعني حفظ أسانيد ومتون، وحبلك حفظ حدثني فلان ويقعد يرسلك. لذلك لما قيل له: يا وكيع حدثت في بلدة كذا فأخطأت في أربعة أحاديث، قال له: ما أنصفت، أتدري بكم حديث حدثتهم؟ قال: لا أدري. قال: 500 و1000. يعني في مجلس علم واحد 1500 حديث بالسند والمتن. فأشكل عليه أربعة، قال له: أخطأت في أربعة. قال: ما أنصفت، حدثتهم 500 و1000. أنتم متخيلين معايا؟ ما هو بمثل معرفة هؤلاء سيزول عنك الغرور والعجب والكبر، أما بعدم معرفتهم ستنتفخ ورما وليس شحما. خذوا بالكم. طيب وصلنا لحد فين؟ لا لا لا، ده أنا الذي أمليه عليكم. ما رأيت بيد وكيع بن الجراح كتابا قط، إنما هو حفظ. فسألتهم، من السائل؟ علي بن خشرم. فسألته عن أدوية الحفظ، عن أدوية الحفظ، يعني أعطنا دواء عشان نحفظ، عن أدوية الحفظ. شوف بقى ذكاء وكيع بن الجراح. فقال له: إن علمتك الدواء استعملته ليشوقه؟ إن علمتك الدواء استعملته؟ قال علي: قلت إي والله. قال وكيع: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. من باب التنبيه أمسك عليك لسانك، مش شغل أكثر من كده. أمسك عليك لسانك. يعني فينا أخ أرسل بيقول: ماذا تقول في رجل أرسل لك هذه الورقة وفيه كل هذه العوائق حقا؟ والله أنت محترم، اعترفت منا من فيه ويجادل بالباطل. استعن بالله أخي الفاضل، جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك. استعن بالله وابدأ وتخلص، وإياك ثم إياك أن تحتقر وتستقل نفسك. لا والله، أنت كده صادق مع نفسك، وهذه أول خطوات النجاح. فقال وكيع: إن علمتك الدواء استعملته؟ قلت إي والله. قال وكيع: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. اكتب عندك. قال الذهبي: وقال وكيع، ما نظرت في كتاب منذ 15 سنة، إنما هو حفظ. حد متخيل ديت؟ ما نظرت في كتاب منذ 15 سنة، إنما هو حفظ. حفظ. كان وكيع بن الجراح يصلي الفجر ويجلس ويأتيه طلبة الحديث، حتى إذا تعالى النهار صلى الضحى ثم جلس في بيته، وبعد ذلك يخرج إلى الرواد أي أصحاب النواضح يعلمهم من القرآن ما يجزئهم في الصلاة، ثم يرجع إلى الدار فيقيل، وبعد ذلك يأتي إلى مسجده فيأتي عليه القوم من كل فنون العلم يعلمهم من حفظه. من حفظه. اكتب عندك: ولد سنة 29 و100، وتوفي سنة 97 و100. يقول: وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن إن الله لا يحب كل مختال فخور، المرح التبختر. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مردل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه. نعم، استبد برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. قال: غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. وصدق علي بن ثابت حينما قال: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. وقيل لحكيم: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون، فإن من تواضع لله رفعه، وضده من لم يتواضع لله سفل. وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليذكر مآله ومصيره، وليعلم أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. يقول: وقد بلين في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد، يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين، ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين، ويليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد، بل يستصغرون غيرهم من العلماء، بل طلبة العلم والدعاء، ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد. يظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم، فإن لله وإن إليه راجعون ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم وأمتن جهلهم. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل، اللهم أمين. أي نعم. وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكفر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره. طب حاضر. انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه أتراه بماذا رآها. إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه، انتبهوا، ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. يعني إيه؟ كل واحد فينا يا أخوانا أضر بنفسه، وهذا واضح، ولكن معرفتي مثلا بأخي أحمد لا أدري، شك، عندي ظن، والله يعني رأيت منه، ولكن الأصل في المسلم حسن الظن. يعني بناء على ذلك أنت على ذنوب نفسك من يقين، وعلى ذنوب غيرك في شك، ومعلوم أن الشك لا يقدم على اليقين بحال من الأحوال. يقول: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبه علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما. اكتب عندك: وعلامات التكبر بالعلم، بحيث كل واحد يعرف نفسه. علامات التكبر بالعلم: العلامة الأولى لا يقبل الحق إذا عرض عليه، لا يقبل الحق إذا عرض عليه. العلامة الثانية: إذا أخطأ وصوب لا يقبل. يعني بشيء من التؤدة والتدبر ينظر كل واحد منا في نفسه. عرض عليك الحق من مين؟ من يهودي، بلاش من أخرك ولا مسلم، وحتى بلاش أتى بكلامك بصوت والصورة تنكر ما أنت تجيزه الآن، لما لم تقبله؟ يعرض عليه الحق فلا يقبله. وهنا يعني نكتة دقيقة أنبه إليها: من الممكن أن لا يقبل طالب العلم الحق الذي عرض عليه، ويوهم من عرضه عليه بأنه يقبل الحق، ولكن هذا الحق الذي أتيت به ليس بحق، وهو في حقيقة الأمر يعلم أنه يرد الحق، ولكن أراد يلبس على من عرض عليه الحق حتى يوهمه أنه من أهل التواضع. مفهومة ولا ها؟ يعني سميها كذب تدليس، ولكن هو في الحقيقة يرد الحق، ولكن حتى لا يسيء فيه الظن ممن عرض عليه الحق لبس عليه الباطل. قالوا: لا لا، ده الحديث ده ضعيف لا يصح. طب يا عم في البخاري. قال: وليكن في البخاري، والبخاري معصوم، فالذي عرض عليه الحق مسكين، ما هي أول مرة يسمع البخاري، فظن أنه على شيء. ودي مسألة لابد إحنا فيما بيننا نفطن إليها. يعني أنا جيت قلت لك: والله اللي أنت بتعمله ده غلط، ما فيش داعي منه، ليس ثم داع أن تفعل هذه الأمور، والعلم رحم بين أهله. إزاي؟ لابد أن نحذر، ولابد أن نفعل ونفعل ونفعل. طبعا يعني أنت تمكنت، أقول لكم، تمكنت من خداع من عرض عليك الحق، أتستطيع بهذه الفعلة أن تخضع الله عز وجل؟ ما هو ده عزون تربى عليها أنا وأنت. أنا فعلا واقف مع الواد زكريا وتكلمت معه وأقنعته فعلا وتقول لها زكريا لا لا لا. الآية ليس فيها موضع استدلال والحديث من المتشابه ولابد أن يرد للمحكم وكان ده كله. هو طبعا يعني استجاب وأنا في الحقيقة أرد الحق. طب أنا تمكنت من خداع هذا الرجل لطيبته ولسلامة صدره، أهذا من الممكن عندك أنت بمعلوماتك تخضع الله عز وجل؟ الجواب لا. ولما فعلت هذا؟ والله يا أخوانا لو نظرنا إلى عيوبنا لاسترحنا وأرحنا، ولكن الإشكال كله إن من كثرة انشغالنا بعيوب الغير تركنا عيوب أنفسنا، وهذا داء فتاك ومصيبة كبرى بين من يقولون أنهم من أصحاب المنهج الواحد. يبقى العلامة الأولى يا مشايخ، ليقبل الحق إذا عرض عليه. لا أنا بركز على كلمة إيه، الحق عرض عليك ما فيش داعي للمغالطة، اقبل. وأي شيء يتطرق إلى قلبك يؤدي إلى عدم قبول الحق اعلم أنه من الشيطان، اعلم أنه من الشيطان، حتى ولو كان الذي عرض عليك الحق من أهل الضلال. وإحنا بنفرق دائما بين أن يعرض عليك الحق وبين أن تطلب أنت الحق. فأبو هريرة رضي الله عنه ما طلب الحق من إبليس من الأسير، ولكن إبليس هو الذي عرض عليه الحق فقبله أبو هريرة. أهل البدع يقول لك لا ده إبليس طلب العلم، أبو هريرة طلب العلم على إبليس، من أين هذا يا أحمق؟ ده إبليس هو الذي عرض عليه الأمر وما كان يعلم أنه إبليس. يبقى فرق كبير بين يعرض عليك الحق فلا تقبله، وتراوغ روغان السعالب وتقنع من أمامك لا ده احنا فين، ده السنة غايتنا والحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها أخذها. طب ما عرضنا عليك لا لا الدليل مش واضح، انت لسه ما عندكش فهم للأدلة ومقصد الشريعة وقلب المصلحة وضرء المفسدة. هذا الواقع الآن الذي يدور بين الناس. يقول من قال بباطل على الملأ ثم رجع عنه في نفسه ومن حوله فقط فما حاله؟ مبتدع كيف؟ وأين الملأ الذي أضلهم واقتدوا به وصاروا في الضلال؟ لابد أن يعلمهم. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا تريث، لا تتعجل، ليكن عندك التؤدة والتريث والتمس الأعذار وترفق بإخوانك، فالعلم رحم بين أهله. أما أننا نتصيد، طيب من تتصيد سيتصيد لك، وكما قال ابن القيم رحمه الله دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. طيب العلامة الثانية إذا أخطأ وصوب لم يقبل، متكبر، أخطأ في أي مسألة من المسائل تعلمتها على شيخ وأخطأ الشيخ، إيه الإشكال؟ ثم رد عليك الخطأ رجل ممن هو دونك، خلاص يا أخي اقبل الحق. طبعا لا نريد أن نذكر كثير من الأمثلة في هذا الباب، فكتب التراجم يعني طافحة بهذه الأمور، وهي أن المسلم طالب العلم الحق إذا أخطأ في مسألة من المسائل ثم صوب، صوب الدليل على خلاف ما تقول، الدليل على خلاف ما تقول. يا أخي جزاك الله خير والحمد لله، يعني أن أبقاني على وجه الأرض حتى صوبت لي الخطأ ورجعت لعلي ألقى الله وأنا على خطأ، وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يشأ لي العفو، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يبقى من أعظم نعم ربنا علينا يا أخوانا أن يعني إذا أخطأ أحد عن غير قصد رزقه ربنا عز وجل برجل بطالب بعالم بشيخ بامرأة بصبي يرد عليه خطأه. هنا بقى المحك، وكما قلت دائما ليس ثم داع للروغان. ده اللي بركز عليه، مفيش داع نراوغ ولا نخدع ولا نكذب ولا ندلس. لما نتعامل مع إله لا يخفى عليه شيء، حتى نستريح ونريح. أرجو أن يكون لهذه العوائق نصيب منا، ونستعين بالله. طيب، ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، أحدهم أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقض نعمة الله عليه في العلم. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني احتقاره. نستريح لمدة 7 دقائق أو 5 دقائق، ونعاود إن شاء الله القراءة في هذه الرسالة المباركة. الطائق السابع: استعجال الثمر. يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة، أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها، فيؤمل في قرارة نفسه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره. وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، وأضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم، والثقة العمياء بالنفس، وحب العلو والتصدر، وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول: أنا من أهل الحديث. والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون. شعارهم: العلم من المهد إلى اللحد، العلم من المحبرة إلى المقبرة. قال الإمام ابن المديني: قيل للشعبي عمرو بن عبد الله: من أين لك هذا العلم كلهم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار أو الجماد، وبكور كبكور الغراب. وقال الإمام الشافعي: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال الإمام ابن حمزة قال ليعقوب بن سفيان الحافظ الإمام: أقمت في الرحلة 30 سنة. وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال ابن الحداد المالكي: ما للعالم وملائمة المضاجع. فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال مناه ويدرك بغيتهم، فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. وختاما أذكر محاورة بين 2 تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. قال رجل لآخر: بما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الآباء والأعمام. واضحة؟ طيب، يبقى بعيد المرام لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام. طيب، يقول: فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع، أي بجمع المال، وليله بالجماع، أي بجماع النساء، هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. اكتب عندك. قال الإمام النووي: ويضيع العلم بين ثلاث، ويضيع العلم بين ثلاث: مستحي ومستكبر ومتلذذ بنسائه. مستحي ومستكبر ومتلذذ بنسائه. إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتضى الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار. ولعل هذه في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة، فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم، فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى. العائق الثامن: دنو الهمة. نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية، إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم، فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون من القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل. وهؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم وتسلب بركة أوقاتهم، ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. اكتب عندك: وكفر النعمة عدم استخدامها فيما أمر الله، عدم استخدامها فيما أمر الله، وعدم الاعتراف بها لله، وشكرها استخدامها فيما أمر الله، والاعتراف بها لله. وشكرها استخدامها فيما أمر الله والاعتراف بها لله. قال الفراء رحمه الله: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. لذلك يا أخوانا، إحنا كمصريين بالطبيعة التي نشأنا فيها والأحوال التي تدور بنا، تجد أن كل واحد منا يمر بمراحل عمر مختلفة، وتأتيه مراحل إن لم يغتنمها في طلب العلم لن يتمكن بعد ذلك. يعني مثلا أنت طالب في العلم الكوني، تعلم في الكلية وينفق عليك وكل ما تطلبه تجده، لما لم تطلب العلم الشرعي؟ مشغول بالكلية؟ لا، هنا مغالطة. مغالطة، ده أنا بتكلمك من قبل يعني مررت بما مررت به وكنت أعمل في قطاع التدريس. مغالطة يعني حينما نقول بقى يعني إيه، لا الكلية تأخذ وقتك والكلام ده والمدرسة والثانوية العامة وعلم رياضة علم علوم الكلام ده كله، لك أن تسلخ يوما ولن يؤثر فيك، ولكن تعرف الإشكالية فين؟ في مضيعة الوقت. لو كل واحد منا ضن بوقته كما يضن بدرهمه لوجدت الوقت عندك كثير. وإلا خبرنا أنت بتروح الجامعة قد إيه وبترجع قد إيه، وما هي العلوم عندك وما هي المواد وكيف تحصل. يبقى مرحلة من مراحل تمر عليك إن لم تغتنمها لن تتمكن. أيضا كثير في مصرنا ما يسمى بالمعاش المبكر، ما حتى تعرف نفسك. واحد عنده معاش مبكر طلع على المعاش وربنا سبحانه وتعالى قدر ويعني بسط له في الرزق، وعنده مثلا 55 سنة 40 سنة 35 سنة معاش مبكر وبياخد مرتب كويس خلاص يكفيه ويكفي من يعول. قال لا، لما لم تنشغل بطلب العلم؟ لذلك الإنسان بيجد أقوام فعلا والله بيتأسى عليهم غاية الأسى ويحزن عليهم غاية الحزن. طيب لما لم تطلب العلم؟ طيب كبر سنك ها، وكما هو النظام معمول به بعد 60 سنة خلاص أقعد في البيت. طيب لما لم تتفرغ لعبادة الله وطلب العلم من أجل أنواع العبادات؟ يبقى مراحل معينة خد بالك واختر لنفسك مرحلة لعلك تمر بها الآن وأنت لا تشعر، لأن مع تقدم السن يبدأ بقى لوازم الحياة، لازم أتجوز ولازم أشتغل، المرتب مش مكفي أشتغل وردية تاني أعمل عمل آخر إلى غير ذلك من الدوامة التي نعيشها. لا، إياك أن تنسى نفسك. رجل مثلا بيعمل أعمال حرة مقاول مثلا وإلى أي نوع من، لا، كما أنني أحرص على أعمالي وأحرص على دنياي لابد أن يكون لي وقت مخصص لطلب العلم، شأنه شأن أي أمر بل أعلى من أي أمر. لذلك يعني مع تقديري للجميع مسألة الإقبال على الدورات العلمية بكثرة أو الأيام العلمية ديت يا أخوانا ظاهرة مرضية، انتبه كويس، ظاهرة مرضية. بل المقياس الصحيح الدراسة الأكاديمية المنتظمة، هو ده المقياس. مش نقيس احنا، لا، تقيس انت نفسك هل انت فعلا بتطلب ام لا. اما انك تجلس في بيتك ترقب والله دورة علمية للشيخ فلان تذهب اليه، والله دورة علمية لمدة 3 أيام تذهب اليه، لا، أصل أقصى ما يمكن إيه؟ رسالة أو كتيب في باب معين. أما التأصيل والأدلة والاستنباطات غير، لا، ده ما ينفعش في دورة، ده عاوز سنين. من أجل هذا يعني نكون نحن بنلجأ لهذه الأشياء بمشورة بعض إخواننا وإن كان في النفس منها شيء. ليه؟ لأنها ما لا تثمر، أو بمعنى أدق لا يأتي من ورائها الثمرة المرجوة. لا، المقياس في الدراسة الأكاديمية المنتظمة الطويلة على المدى الطويل. يبقى الشاهد يا أخوانا الذي أريد أن أصل إليه، كل واحد فينا يحكم أمره كيف؟ لا، طلب العلم ده ما موضوع منتهي، أنا خصصت لي يوم يبقى يوم من أوله. طب وعملي؟ من عملي واسع، وحبالك عندي تبو عيالي، قال تم من عيالي يعني بشيء من المصداقية كده وما فيش داعي للمغالطة. والكلام ده أرجو أن ينقل إلى النساء، يعني أنت جاي النهاردة درس علم ومن الصبحية وهنرجع الله أعلم متى، في شيء من التأفف في البيت بقى اليوم من أجازة، كنا خرجنا مع الناس اللي بتخرج والشيخ أفتى قال ما فيش فيها حاجة وكلام ده كله. بشيء من التؤدة كده، لو هذا الوقت سيبذل في تحصيل المال هتقول لك روح بلاش الله لا يردك روح وخلاص. انتوا معايا مشايخ؟ اه لا والله ده انا بكلمك من واقع، اكلمك من واقع. معشر اهل السنه لا بد من الحزم، لا بد من الحزم، خاصه في مساله طلب العلم. طيب ايضا مساله طلب العلم كما قلنا دائما ونقول ما لهاش علاقه بالسن ابدا. ده الامام الكسائي وهو الكسائي ما طلب العلم الا بعد ان كبر في السن، وطلبوا للعلم عجيب. يبقى لان البعض فعلا طب انت وصلت للمعاش وقاعد ما عندك اي عمل، ده مش كده وبس، والراتب الذي يعطيه لك ولي الامر يكفي وعيش مستور الحمد لله. طب لماذا تتأفف عن طلب العلم؟ لا شك ان هذا عوار. الشاهد يا اخوانا كل اخ منا يبدأ يحكم امره. مسألة يعني تكتفي بالدورات لا، هذا لن يجدي ولن يأتي بخير. لابد من انت تحكم امرك كده بغض النظر عند من. الذي يهمني ان يكون رجلا من اصحاب المنهج الصحيح، الزمه يوما في الاسبوع يومين حسب استطاعتك. اما لا انا هتربص به الدورات، لا لا لا لا كده ما لن تفلح ولن تصل لمرحله ومتعلم على سبيل النجاه. يقول وقال ابو الفرج الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي تعليقا على قول أبو الطيب المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للأدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قال وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء لا تبغ عن العلم بدلا ولا تشتغل بسواه أبدا، فإن أبيت فأجبر الله عزائك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك. دع عنك ذكر الهوى والمولعين به، وانهض إلى منزل عالم به الضرر، تسلو بمربئه عن كل غالية، وعن نعيم لدنيا صفوه كدر، وعن نديم به يله مجالسه، وعن رياض كساه النور والزهر. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نليه صبر المجد له، فليس يدرك من ليس يصطبر. وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهم النظر في سير السلف رضي الله عنهم، فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا، فإذا ما رآها الطالب إصدر نفسه وقل عمله في عينه، فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن الجوزي فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. قال وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. العائق التاسع والعاشر التسويف والتمني. التسويف التأخير والمدافعة، يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. ويطلق التسويف على الأماني، يقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالأماني، قال الكميت وكان السوف للفتيان قوتا تعيش به وهنأت الرقوب. والتمني حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون أي مستحيلا، وقيل إرادة تتعلق بالمستقبل. والتسويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال. اكتب عندك: والأماني رأس مال المفاليس. والأماني رأس مال المفاليس. أما التسويف فصفة بليد الحس عديم المبالاة، كلما همت نفسه بخير عاقها بسوف، وسأعمل حتى يفجأه الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فعلى طالب العلم أن يتنزه عن هذه المنقصة ويبادر بالأعمال عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهو أعرف الناس بقيمة الوقت وأولاهم بالانتفاع به كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال ابن الجوزي: ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع، وزيادتها على قدر زيادة الجد هاهنا، انتهب هذا الزمان فلم ينم إلا ضرورة ولم يغفل عن عمارة لحظه. أما التمني فمنه ممدوح ومنه مذموم. أما الممدوح فهو أن يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه، وله ثلاثة شروط: العزم على الفعل متى قدر عليه، كونه في حدود الشرعيات كتمني بناء مسجد ونحوه. الثالث: ألا يكون ديدن الإنسان. اكتب عندك: وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله أبي كبشة الأنماري، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف حق الله فيه. فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعرف حق الله فيه، فهو في أعلى المنازل عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل ما لفلان، لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الأجر سواء. مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل فهما في الأجر سواء. يقول: وأما المذموم فقد عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عن مفسدات القلوب، فقال: المفسد الثاني من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس مال أموال المفاليس. وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحل والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الدنية. قال: فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها، فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. وما أحسن ما قاله أبو تمام: من كان مرعى عزمه وهموم روض الأمني لم يزل مهزولا. وقد قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. وقال آخر: تجنبوا الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خولتم وتستصغرون بها نعمة الله عليكم. فليتجنب الطالب هذا المرض وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه. فكم من صريع له لا يفيق من سبته ولا يفتئت من قيوده، أعاذنا الله وإياكم منه وأشغلنا بالعمل الصالح عن الأمان الكاذبة والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتخفف الميزان. قال الشاعر: تمنيت أن تمسي فقهيا مناظرا بغير عناء والجنون فنون. وهذه أبيات من قصيدتي لي في هذا الموضوع: وهل أيام الدراسة إنها تكسو الفؤاد سعادته وتنفسه، والمرء في زمن الصبا متوسب خيلا تغير على الخيال وتنهسم، حتى إذا بلغ المدى وتكشفت أحلامه عن سوءة لا تحبسه، وجد المعيشة صعبة لا تقتنع بالأمنيات ولا الزمان يؤنس، فاختر لنفسك غير أودية المنى فالعطب في وادي المنى يترأس. كده العشر عوائق التي ذكرها الشيخ هنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا ولهم. يعني أرى بعد استئذانكم أن هذه الكلمات التي أتى بها من كلام العلامة السعد رحمة الله عليه، يعني سأقرأها على وجه العجل حتى يتسنى لنا أن نبدأ في الرسالة الثانية إن شاء الله. شذرت من كلام العلماء عن العلم وطلبه. يا أخوانا، هذا الباب من أراد أن يتوسع فيه عنده كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تكلم فيه الإمام ابن القيم أعجز وأعيا من أتى بعده. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. وإن كان الرجل لا يصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها. قال الشافعي رحمه الله: العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي متبوئا، من كذب علي متعمدا، أو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال سحنون بن سعيد: أكثر الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. قال سفيان الثوري: إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلغ. قال العباس بن المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي قال: جاء عبد العزيز الضروردي في جماعة إلى أبي ليعرض عليه كتابا، فأقرأه لهم الضروردي وكان رديء اللسان يلحن لحنا قبيحا، فقال أبي: ويحك يا ضروردي، أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا الشأن أحوج منك إلى غير ذلك. قال الزهري ليونس بن زي بن يزيد: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. من أداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: إخلاص النية. يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا، ويتفقدوا هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل، فإن درسوا أو درسوا أو بحثوا أو نظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم ليصير اشتغالهم كله قوة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته وليتحققوا بقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. طريقة الطلب ثم بعد هذا يتعين البداء بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المقصود الذي يطلبه وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة والتكرير بحيث تصير معانيه معقولة في ذهنه محفوظة ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. وينبغي ما ينبغي على العالم لتلميذه وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه فلا يدعوه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله فإن هذا من عدم النصح فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم وللنسيان. وكذلك يلقى عليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه ولا يخلط المسائل بعضها ببعض وينبغي أن لا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق فإنه درك للسابق وبيتوفر الفهم على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل وأنواعها بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق ثم تتزاحم المسائل التي لم يحققها على ذهنه فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس وحيث توجه للمعلم دون غيره وحيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلم فيحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مأجور على نفسه على نفس تعلمه سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها فهي من عمله وأثار عمله. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا ما بشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق وينشطه ولا يمله بإشغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلم ومفرداته. أداب الطالب. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. حق العالم العام. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه فحقه على الناس حق المحسنين. ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا ويحصل من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو من أنفع شيء للموحدين ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه. قد فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. حق العالم الخاص. وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، البذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريقة ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تزول وتذهب له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهداية العلم النافع الكثير المتنوعة الباقي نفعها ما دام حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهداية؟ فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوكيل وحسن الأدب معه والوقوف مع إشارته وعدم الخروج عما أشار إليه مما ينفعه من الأمور التي قد جربها وهو أعرف بها منه من كيفيات التعليم ونحوها ما ليس لغيره. أنا لا أريد أن أعلق على كل ما ذكر، ولكن إن شاء الله أمامي أولو النهى يستوعبون هذا، ولله الحمد والمنة نقر ونعترف بأهل العلم والفضل الذين جعلهم ربنا عز وجل سببا لهدايتنا وثبوتنا على الطريق الحق، وإن صدرت منهم بعض الهنات فوالله ما تذكر حتى بين أنفسنا، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. احترام العالم وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة أو توضيح لمشكل فلا يظهر أنه قد عرفه قبله وإن كان عارفا له، بل يصغى إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة هذا فيما يعرفه، فكيف بما لم يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية. يعني من قلة الأدب وسوء الحياء أن الرجل ما فتح عينيه إلا على شيخ أرشده إلى الحق، فلما ظن أنه اشتد عوده بدأ يتكلم عليهم كأنه يتكلم عن أصحاب الله، ووالله الذي لا إله غيره على قدر ما يحزن الإنسان لما يسمع على قدر ما يحمد الله أن الشدائد تصهر الرجال، وأن العبد إذا مرت عليه شدة وسقط فنحمد الله يعني قبل أن نؤمل عليه أكثر مما يستحق. العمل إذا أخطأ المعلم، وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام. ده الكلام ده إمتى؟ لو أخطأ. طب لو اختلف في وجهات النظر، اعرف قدرك، الرجل ما خلف الدليل ولكن هي وجهات النظر، ورأى أن التريث والتمهل هو العلاج الأمثل. وهذا الذي قلناه هنا، إن أخذ العلم عن حدثاء الأسنان هذا الذي يوقع الطلب في حيص وبيص. وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأ أو ليس الأمر كما تقول، بل يأتي بعبارات لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلبه، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب. فإن الرد الذي يصحبه سوء الأدب وإزعاج القلب يمنع من تصور الصواب ومن قصده الرجوع عن الخطأ. وكما أن هذا لازم على المتعلم، فعلى المعلم إذا أخطأ أن يرجع إلى الحق ولا يمنعه قول قالهم ثم رأى الصواب في خلافه من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق، فالواجب اتباع الصواب سواء جاء على يد الصغير أو الكبير. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه إلى على خطئه ويرشده إلى الصواب ليزول استمراره على جهله، فهذا يحتاج إلى شكر لله تعالى ثم إلى شكر من أجر الله الهدى على يديه متعلما كان أو غيره. قول العالم الله أعلم فيما لا يعلم، ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأغدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب. فوائد التوقف عما لا يعلم، وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. يعني مثلا واحد ما سئل قط وقال لا أدري، لا هذا يخشى منهم، هذا يخشى منهم. أما إن كان أكثر كلامه لا أدري، هذا هو المتمكن الذي لا يتكلم إلا بحق ويقين. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال. المناظرة بين المتعلمين، ومما يعين على هذا المطلوب أنه يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وأن القصد الأصلي هو معرفة الحق واتباعه. ذم التعصب، فالحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمهم، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، معمل للحقائق، فاتح باب الحقد والخصام الضار، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. خد بالك في مسألة التعصب هذه بالذات، احذر أن تكون متعصبا وأنت تعلم وتغالط نفسك. لا أقول أكثر من ذلك، احذر أن تكون متعصبا وأنت تعلم، ولكن استطعت بشيء من الدهاء أن توهم الغير أنك متبع للدليل وأنت في الحقيقة متعصب إلى منبت شعرك، والله عز وجل يخفى عليه شيء، لأن التشدق بالكلام والتجرد وما نبغي إلا الحق دي يا إخواننا بدون مبالغة أصبحت شنشنة من أخزم عند كثير ممن يزعمون أنهم من طلبة العلم. التحذير من طلب العلم للدنيا، ثم الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة من خلاق. العمل بالعلم، ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصال بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل. ومن أقبح الأخلاق الرذيلة إطلاق اللسان، إطلاق اللسان ما أوقفته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وربنا عز وجل جعل اللسان في الفم وأحاطه بالفكين ووضع أمامه الشفتين، فلك أن تتحكم في لسانك بكل قوة، أما إن ضعفت ولم تتحكم في لسانك هيهات هيهات. وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة للناس، والناس مجبرون على الاقتداء بعلمائهم شاءوا أم أبوا في كثير من أمورهم، ولأنهم يتطرق إليهم من الاعتراضات والقوادع عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل بالعلم على العلم، فكانوا يستعينون بالعمل بالعلم على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طريقة التعليم، وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما. فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ومن أجل هذا لا تسكت على نفسك إن أشكل عليك شيء، لعل الذي يعلم هو الذي أخطأ، ولك أن توقف الشيخ في أي وقت تشاء، فإن اعتذر واستأذنك في بعض الدقائق فأذن له، لعل الكلام متصل بعضه ببعض وإن قطعه يختل المعنى. أما أنك تأتي مجرد سماع وتنصرف والشيخ قارئ وانتهى الأمر، هذا ليس من التعليم في شيء، هذا ليس من التعليم في شيء. ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تعليمه وتقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموا ويفهموا، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يحرم الفائدة كما تقدم. تعاهد محفوظات المتعلمين، وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقيا لها وإزالة الأشياء الضارة عنها لتنمو وتزداد على الدوام. أدب الزمالة، وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه والمتعلمون معه عليه من مراعاة حقوقهم والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحقوق الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحقا لنفع بعضهم ببعض. ومن أدب الزمالة عدم الامتحان، عدم الامتحان يعني ما ينفعش أمتحن زميلي، هذا لا يحل لك، اللهم إلا إذا ظهر منه ما يستوجب أن تمتحنه. لعل في النفس شيء دعه، الله عز وجل قادر أن يهديه. أما أننا نمتحن بفلان وبفلان وبفلان وبفلان ولم يظهر لنا إلا الخير، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل. وأيضا من أداب الزمالة ألا تخبئ الحق عن زميلك طالما أنه حق، وإلا ليس عندك نصح، يعني هو بيتكلم معك في مسألة معينة أو طرحت قضية معينة والشيخ الذي تحضر أنت وهو له على خلاف ما قال، فهو يعني من باب المضارة والمجراء قال لك قولنا قول الرجل، لا، هذا من الكذب الصريح. ودعك بقى من شنشنة التي يشنشن بها الصبية المصلحة والمفسدة، دعك من هذه، فقد بان عوارك وإلى الله المشتكى. ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا من نفع من يقدر على نفعه منه بتعلمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف وغير العارف، ويتطارحون من المسائل النافعة، وليجعلوا همهم معقودا على ما هم بصدده، اللي هو إيه؟ طلب العلم. أنا أتيت لأتعلم، طب خلاص إحنا عرفنا إن فلان هذا مبتدع، لما نعيد ذكره مرة بعد المرة؟ هذا من العوار عليك، هذا من العوار عليك. لذلك التطرق لهذه الأمور بغير داع وبغير إذن ممن هو علمك لا يأتي من ورائه خير قط، بل يؤدي إلى نفرة عجيبة. الرجل دخل المسجد، دخل يحضر الدرس، ما تسيبه يحضر، انت تتكلم معاه وتقول له رأيك ايه في فلان وفلان وفلان، ده هو لسه لعله لا يحسن الاستنشاق مع المضمضة بغرفة واحدة، لما ده؟ وطالما انك في مكان معين يؤصل العلوم كما ينبغي اطمئن له، سيأتي ان شاء الله الى الطريق المستقيم. اما انك تفعل معه ما نسمع وما نرى، من الذي اذن لك في هذا؟ انتبهوا اخوانا، انتبهوا، لان بيحاك باصحاب المنهج الصحيح يعني تدبير على حد علمي ما يتمكن منه ابليس. اي والله. والاشكاليه فيه البعض بيسمع، ودي من نشحل فيها، إلا أن الله عز وجل هو المأمول والمسؤول، فأأمل أن تنتبه لذلك، لأن كلنا هنخسر وستكون خسارة فادحة يعقبها شؤم المعصية والعقوبة القدرية واندثار المنهج، وانت السبب. يا ريت ناخد بالنا وشوف طريقك، انت جاي تطلب علم خلاص. اهل البدع عارف بتعيد وزيد ليه؟ مادة؟ لا، اصل لابد من تصفيه الصف. طب ما هو ده كله اوليس، ده احنا ما عادش عندنا الا مصفه ما يجيش 2 مللي، هي دي اللي فاضله دلوقتي. انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، يعني لا أريد أن أنفعل وأتكلم بكلام يؤخذ علينا، فياريت تاخدوا بالكم شوي. طيب، مضر الاشتغال بالناس، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإن ذلك إثم حاضر، والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حدة لهم، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. القناعة باليسير، واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمل كله أو معظمه، فمتى زحمته الأشغال الدنيوية والضرورات حصل النقص بحسب ذلك، والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. العلامة الشنقيطي كانت تختلط عليه العملة السعودية، تختلط عليه العملة 5 ريال من ريال من 10، كانت بتختلط عليه ماشي، وهو الشنقيطي. بث العلم، ومن أداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا لما علمه وجزاه الله من جنس عمله. طبعا هذا الكلام لا يتعارض مع الضوابط التي ذكرناه، تعلم العلم وأحكم ويتكلم في كل مقام بما يناسبه، هذا لا بأس به مطلقا. تأليف القلوب، ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين ومتعلمين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم ويسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد، إيه؟ أخ على المنهج. طب وبعدين، هل يا ترى لما قلت هذه الكلمة استوعبتها فعلا؟ وأنت وهو أصبحت في زمن غربة، هل ترابطتم فيما بينكم برباط الغربة؟ ولكن هي ما هي إلا إيه؟ زعيق، بل إن شئت قلت نعيق، بكلام لا يدري ما مدلوله. يقول لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحقق هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة. طب إحنا المعتقد واحد والمنهج واحد وفيه بعض الهنات والزلات، طب ما تغض الطرف مع إزداء النصح وترفق به، والعلم رحم بين أهله. ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. وقد كان وإلى الله المشتكى. من فوائد الائتلاف فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق وأعظم من يلزم القيام به أهله، وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية اللذين هما روح الدين وقطب دائرته، وأن بهذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليه ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره. وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، وإذا كان كل طائفة منه منزوية عن الأخرى منحرف عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منهم عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها والتوسل به للقدح، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما عليه السلف الصالح حيث يظنه الجاهل من الدين. فالموفق تجده نصيحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وبطنا بإخلاص واحتساب وتكميلاتها بحسب وسعه، ونصيحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به وتفرع عنه من علوم الشريعة، وناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتعظيم محبته على كل محبة بعد محبة الله وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وناصحا لأئمة المسلمين ومن ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في أعانتهم عليه قولا وفعلا ومحبة، اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ونصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في إيصال النفع إليهم بكل ممكن ويصدق ظاهره باطنه وأقواله وأفعاله ويدعو إلى هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم. فنسأله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنفها ولقارئها ولسامعها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على الحق وأن يثبتني وإياكم عليه.